الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بمسائل المطلق والمقيد، وبدأنا بالأمس في آخر درس لقاء الأمس ببيان حقيقة المطلق، وقلنا إنه كما قال الشيخ هنا في هذا الكتاب إنه ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة، أو إنه ما تناول شائعا في جنسه، أو هو ما دل على الحقيقة والماهية من حيث هي. وهذه الألفاظ معانيها متقاربة وكلها تدل على أن هذا اللفظ أو تفيد أن هذا اللفظ يدل على فرد شائع غير معين في جنسه، غير معين في جنسه، معلوم فرد في الجنس، رجل من جنس الرجال يصلب على كل رجل، إنسان من جنس بني آدم يصلب على كل إنسان رجل أو امرأة، فرس في جنس الخيل، أسد في جنس الأسود، يعني واحد منها، وهكذا في الأفعال، اكتب يعني كتابة واحدة، صم يعني صم يوما واحدا، وهكذا. فالمطلق ما دل على فرد شائع أو ما دل على شائع في جنسه، أو ما تناول حقيقة من حيث كما قال ما دل ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة. والحقيقة الشاملة هو معنى الإنسان، معنى الرجال أو معنى رجل، معنى المسلمين مسلم، معنى كذا. هذا المعنى يشمل عدد كثير ممن هم فيه، ويصدق على كل واحد منهم أنه في المسلمين مسلم، وفي المؤمنين مؤمن، وفي الطلاب طالب، وفي الرجال رجل، وفي النساء امرأة، وفي الإنسان بل الإنسان إنسان واحد، وهكذا. وفي الأفعال كذلك، إذا قال اكتب أو اقرأ أو اجلس أو صلي أو صم يدل على فعل الشيء مرة واحدة. ومثل له هنا قال نحو تحرير رقبة ولا نكاح إلا بولي، والمراد به هنا باسم رقبة في الأمر، ولا نكاح إلا بولي خبر بمعنى الأمر، والنكرة أو المطلق هنا في هذا الحديث هو قوله رقبة. وقلنا أمس مثلنا بما أن مثل رقبة يعني مملوك يصدر على الكبير والصغير، الذكر والأنثى، المسلم والكافر. وقوله لا نكاح إلا بولي أيضا يصدر على كل ولي، سواء كان عدلا أو غير عدل، راشدا أو غير راشد إلى آخره، ويأتي تقييد. إذن هذا هو معنى المطلق. هذا الكلام قلنا أن بالأمس وكررنا قبل أكثر من مرة، لأن عندما نتحدث عن هذه المعاني وفي درس عام كهذا عندنا من طلبة العلم من هم يعني يهتمون بذلك، وهذا موجه إليهم خاصة، ومن من يسمع من إخواننا أيضا يستفيدون منه. كيف لماذا نحن ندرس مثل هذا العلم؟ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا تعرف إلا بمعرفة قواعد اللغة العربية، فلا بد أن نعرف ما هو المطلق في الكلام، وما هو المقيد، وما هو العام، وما هو الخاص، حتى يستفيد أو يستنبط المجتهد والفقيه والمفتي والقاضي، يستنبط الأحكام من تلك الأدلة، لأنه الأدلة بين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن فهمها إلا لمن يعرف معانيها، ولا يمكن معرفة معانيها إلا لمن يعرف قواعد اللغة العربية وأساليبها العربية فيها، يعرف القواعد في زماننا وأزمنة من بعد عصر التابعين، من بعد القرن الثاني فما بعد، منذ يعني اختلطت الأمة العربية أو العرب بغيره من العرب، اختلط اللسان العربي، فاحتاجوا إلى وضع القواعد العربية. لا بد من معرفة القواعد، ولا بد من ممارسة اللغة عند أهل اختصاصها حتى يعرفون هذه المعاني بهذه الألفاظ، بحيث إذا عرضت له آية وأراد أن يستدل بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يعرف ما دلالته، هل هي من قبيل العام أو من قبيل الخاص، من قبيل المطلق أو من قبيل المقيد، وإذا تعارض خاص وعام فماذا يصنع، أو مطلق ومقيد فماذا يصنع. وستأتينا أمثلة، وذكرنا أمثلة في الخاص والعام، هنا في المقيد، في المطلق والمقيد. عرفنا المطلق دلالته أنه لفظ يدل على شائع في جنسه، فإذا قال لك أكرم رجلا صح لك أن تكرم أي رجل، أعطاه دراهم أو كذا أو شيء، اعطي رجلا، إذا أعطى أي رجل صدق عليه أنه امتثل الأمر. الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة في مسألة الكفارة، كفارة الظهار، تحرير ركبة. إذن أي ركبة، يعني أي مملوك سواء كان رجلا أو امرأة أم مسلما أو كافرا يعتق، لكن في آية أخرى قال تحرير ركبة مؤمنة. فهنا اختلف أهل العلم هل يقيد المطلق بالمقيد أو لا يقيد، بمعنى أن كل في موضعه يعمل كفارة القتل مؤمنة وكفارة الظهار غير مؤمنة، سيأتينا الكلام عليه في مسألة تقييد المطلق. فما هو المقيد إذن؟ تقييد المطلق يكون بإيش؟ بلفظ مقيد. عرفنا المطلق هو اللفظ الدال على ما تناول فردا، ما تناول فردا شائعا في حقيقة شاملة، أو هو ما دل على شائع في جنس، أو هو ما دل على الماهية من غير زيادة فيها، من غير زيادة كيف صفة أو شرط أو كذا. المقيد يقابله المطلق من حيث المعنى اللغوي. المطلق يعني إيش؟ مصرح من أي قيد. والمقيد هذا معنى، هذه معاني للألفاظ مأخوذة أو مستعارة من الحس. فعندما يكون عندك شيء يعني إنسان أو فرس أو كذا مطلق، يعني مطلق يعني بغير قيد يمشي ويسرح ويمرح، وعندك الثاني مقيد يعني مقيد بحبل أو شكال أو نحو ذلك، فهذا منطلق في يعني في مسيره وفي حركته، وذاك مقيد بما قيد به بمكانه. كذلك في الألفاظ، المطلق ما دل على شائع بجنسه، رجل يصدق على كل واحد من الرجال، يصدق يعني يصح، بمعنى أنك إذا قلت أكرم رجل فأكرم، أو أعطي رجل فأعطى أي رجل قريب أو بعيد، صديق أو عدو، كافر أو مسلم كذا إلى آخره. ليس للمتكلم للذي طلب منه يقول لا أنا عنيت فلان من الناس، قل لا، فقلت رجل وهذا رجل مطلق. لكن المقيد لو قال أعطي رجلا مؤمنا خلاص، ليس له أن يعطي كافر، أو يعطي رجلا من آل فلان ليس له أن يعطي من غيره، أو يعطي رجلا من أهل بيتي، يعني قيده. فهذا إذا ذاك المطلق، والمقيد بخلافه يعني هو ما لحقه قيد، إما بصفة أو بشرط أو بغاية أو بشيء من هذه التي تلحق المعنى فتقيده، أو دل على شيء معين المقيد، أو دل هو على اسم معين. مثال أنا أكرم رجلا يقابله أكرم زيدا، أو أعطي زيدا، خلص ما يعطي أي واحد، لا بد من هذاك الشخص يعني اسم معين. أو أكرم رجلا فقيرا، أعطي رجلا فقيرا ما يعطيه غني. فصار المقيد يقابل المطلق، المقيد يقابل المطلق. نعم يا شيخ اقرأ حتى نعرف الكلام. والمقيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، نحو شهرين متتابعين. بس إذن هذا معنى اللفظ المقيد. إذا سمعتم فيه الأدلة الشرعية من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قال لك هذه آية مقيدة أو لفظ نص مقيد، وذاك نص مطلق. فالمقيد هو ما دل على شيء معين، ما تناول معينا، مثل زيدا، زيد أكرم زيدا أو أعطي زيدا، خلص شيء معين محدد. وعلم الشخص هذا يسمى علم شخص، زيد وعمر وبكر هذا يسمى علم شخص، هو أخص في الدلالة من كل الألفاظ لأنه لا يدل إلا على ذلك الشخص. وكذا مثله اسم الإشارة، هذا ما يسعى تقول هذا وتريد الثاني، إشارة تحدد وتعين وتميز. فهذا علم الشخص، علم الشخص من باب المطلق، من باب المقيد، لأنه يدل على معنى معين، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، إما إنه اسم لمسمى معين كزيد وعمر وبكر والكعبة والمسجد الحرام ومكة وكذا، هذا معين، أو أصل النكرة يعني أصل شائع في جنسه لكنه لحقه وصف بوصف معين، أو موصوف بزائد بشيء زائد عن مجرد الحقيقة، مثل يعني كما قلنا إذا قلت أكرم رجلا مطلق، إذا أدخلت عليه صفة وقلت مثلا فقير، أعطي رجلا فقير خلص تحدد فقير، أو أعطي من آل فلان، هذا تحديد بإضافة بالجار المجرور، أو اليوم لنحدد في الزمان ونحو ذلك، يكون مقيد. ومثل هنا بقوله نحو شهرين متتابعين، شهرين متتابعين هذا يصبح مثال للمطلق والمقيد. كيف؟ قال لك شهرين متتابعين إشارة إلى الكفارة الواجبة في ماذا؟ في القتل والظهار، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين، هذا ما جعله الشيخ ذكره مثالا للمقيد. ايش وين القيد؟ قيد في التتابع، متتابعين في كفارة اليمين الايش؟ في كفارة ايه؟ متتابعين كذلك في كفارة اليمين، في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام من غير اشتراط التتابع، غير اشترافي التتابع. فهنا لو خالف صيام شهرين كان يصدق عليه ويصوم شهرين، سواء كانت متتابعة او متفرقة في السنة، كل يوم في كل شهر يومين او ثلاثة حتى يكملها، لكن قال متتابعين اذا ما تصح كفارة الا اذا كانت شهرين متتابعين. وهنا لابد نذكر الحكم الفرعي، التتابع شرط في الكفارة ولا تصح ولا تجزي الكفارة الا بايش؟ الا مع التتابع. لكن قد يباح ويعذر في عدم التتابع لعذر، يعني فإذا كان مريضا فلا يستطيع أن يصوم، صام شهرا ثم مريض لا يستطيع أن يصوم، مريض يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، المرأة حاضت أو نفست إلى آخره، هذا لا يعتبر قاطعا للتتابع لأنه بعذر. الممنوع هو أن يقطع التتابع بغير عذر، بغير عذر. فهنا المثال قال شهرين إيش، وقيدهما بكونهما متتابعين، فهذا مثال للمقيد. نعم يا شيخ. وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هي فقط مطلق، فالمقيد يقابله والمعاني متقاربة. نعم، يعني الشهر هو قال هناك في تقسيم اللفظ عند الكلام على العام، قال اللفظ إما أن يدل على الحقيقة من حيث هي فهو المطلق، فإن يعني زاد وصفا كذا فهو يعني النكرة، فإن دل على شمول فهو العام، فإن دل على عدد فهو العدد إلى آخره. هنا يقول هذا معنى قوله ما دل على الماهية من حيث هي يكون مطلق. ما هي يعني حقيقة الشيء، إنسان معنى إنسان، لفظ إنسان يدل على الحقيقة من حيث هي لكن لا يدل على زيد أو عمرو أو بكر، إنما وجود زيد وعمر وبكر وغيره وهند وسعاد، هذه الأفراد أفراد الإنسان، هذه أفراده. فلو أراد أن يعني يتكلم عن واحد منهم أو يطلب يخبر عنه أو كذا ما يقول إنسان فقط، إنسان تدل على الماهية والحقيقة وتصدق على أي واحد. فلو أراد واحدا معين بعينه قال زيد أو عمر أو كذا، وإن أراد واحدا معينا بصفة من الصفات قال لك العالم الطويل القصير الموجود الغائب الساكن في المكان الفلاني، يحدده إما باسمه أو بصفاته أو بقيد من القيود الأخرى. فيقول فالمقيد يقابل المطلق والمعاني متقاربة. نعم، يعني معاني المطلق عندما تكون الشائع في جنسه أو ما دل على الحقيقة من حيث هي أو ما دل على فرد شائع في حقيقة شاملة، كل هذه تدل على معنى واحد وهو اسم لفظ المطلق. نعم. والمعاني متقاربة وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها. نعم، تتفاوت مراتب المقيد، تتفاوت من حيث تحديد دائرتها وسعتها باعتبار قلة القيود وكثرتها. فنحن قلنا المطلق ما دل على الحقيقة من حيث هي إنسان، المقيد ما زاد وصف، فكلما زدت وصفا كلما زاد يعني. فقلت لو كان أكرم إنسانا، ها لو قلت ذكرا خرج النساء خرجوا، لو قلت مؤمنا خرج غير المؤمن، لو قلت فقيرا خرج غير الفقير، لو قلت طالب علم خرج غير طالب العلم، لو قلت من أهل مكة حاضر في المسجد الحرام إلى أن تصل إلى الشيخ العلم. شوف لاحظ كيف تتسع وتكثر يعني تضيق الدائرة وتتسع كلما زادت الأوصاف كلما تحدد الموصوف. نعم. نعم تتقارب مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها. فكلما كثرت القيود كلما تحدد وتبين وتعين الشيء المطلوب. نعم. وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه. نعم هذا بالنسبة للأسماء، والكلام كله بالأسماء، أسماء الأسماء سيأتينا الأفعال. قال وقد يجتمعان، يعني التقييد والإطلاق يجتمعان في لفظ واحد، فيكون هذا اللفظ مطلق من وجه ومقيد من وجه آخر، يعني مطلق في دلالة ومقيد من حيث دلالة أخرى. كيف؟ قال لك مثل رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، من حيث قال لك قيدت من حيث الدين، قيدت من حيث الدين أنه لا تجزي إلا رقبة مؤمنة دينها الإسلام. وأطلقت من حيث ما سوى الرقبة، يعني المملوك، قد يكون رجلا، قد تكون امرأة، قد يكون متعلما، قد يكون أميا، قد يكون كبيرا صغيرا عجوزا شابا صحيحا كذا إلى آخره. هذا مطلق، أي رقبة مؤمنة مشروط فيها الإيمان فقط أجزأت، فهو مطلق من حيث سائر الصفات ومقيد من حيث الدين، من حيث الدين. نعم. وأطلق ويقال فعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه وعدمه. نعم الكلام السابق في الأسماء مثل برقبة وشهرين متتابعين، ونحن مثلنا برجل وصادق وكذا إلى آخر. في الأفعال كذلك، الأفعال الأفعال في الحقيقة هي من قبيل المطلق، لأنها من قبيل النكرات، والنكرة مطلق. كيف يا محي؟ الأفعال، الأفعال إيش هي؟ ثلاثة، قام على حدود زمن، ولو حدوث الفعل في زمن معين، في زمن ما، في زمن من الأزمنة. فإن كان يعني ماضيا مثل قام زيد، قام يعني حصل منه كلام في وقت من الماضي، لكن يعني قبل ساعة، قبل ساعتين، قبل شهر، قبل سنة، يعني غير محدد. قام زيد حصل منه قيام في إيش؟ في الماضي. يقوم عمرو يعني في الحال، ممكن يعني بأي لحظة. قم يا فلان، احدث القيام، افعله يعني، لا إذا كان الأمر على، هل هو على الفور أو على التراخي، هذا خلاف فيه. إذا كان على الفور معناه تتحدث قم الآن، والذي يقول على التراخي صدر الأمر فيفعله بعد حدوثه الآن، بعد قليل، بعد ساعة إلى آخر. فالفعل، الأفعال يقولون، يقول أهل اللغة إن الأفعال من قبيل النكرات، والنكرات من قبيل المطلق، وإذا كان من قبيل المطلق فقد يقيد. النكر الفعل المطلوب ما دام إنه نكرة يعني مطلق يقيد. ومثله مثلا إذا قال صم، صم إيش تفهم منه؟ أنه طلب منه تحصيل شيء اسمه الصيام، والصيام شرعا معروف الإمساك من أول النهار، من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا حقيقة الصيام شرعا. إذا قال له صم فصام يوما ثم أفطر سائر الأيام، ها، يعتبر ممتثل أو لا؟ ممتثل، لأنه حصل منه حقيقة هذا الفعل المطلوب وهو تحصيل الصيام. لو أراد يقيده قليلا فقال له صم يوما، لو قال صم يوما معناه عرف أنه يحتاج إلى يوم فقط، أو أنه مطلوب منه أن يصوم يوما. إذن هذا قيد بإيش؟ بالزمن، بالضبط يوم واحد، يوم واحد أو يومين أو كذا. لو قال له صم يوم الاثنين، صم يوم الاثنين، هو صيام يوم ولكنه محدد يوم. لو صام يوم السبت ويوم الأحد قال له لا أنت ما أنت فهمت الأمر. لو قال صم يوم الاثنين إذن هذا قيد آخر. فلو قال له صم يوم الاثنين بمكة حصل قيد ثالث، وأنه لا بد أن يأتي مكة وأن يصوم يوم، وإلا ما اعتبر انتهى الأمر. فلاحظ أن التقييد يحدد ويشخص الشيء المأمور به، الفعل المأمور به حسب القيود التي ترد عليه. أولا أمره بالصيام فيصوم أي يوم في أي مكان، لما قال له يوما خلاص تحدد أن هذا صوم يوم، ليس أكثر. لو قال، إذا قال الاثنين تعين الاثنين، لو قال الاثنين في كذا تعين أنه يكون في ذلك المكان. نعم. ويحمل ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما، نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، خلافا لأبي حنيفة. لنا نعم لحظة، هو بعد أن ذكر معنى المطلق ومعنى المقيد عرفنا أن المطلق في النصوص الشرعية أو في كلام الناس كلام في لغة العرب هو ما دل على شائع في جنسه ويصدق في الواقع بواحد غير معين، والمقيد هو ما لحقه ما كان ما دل على معين أو ما لحقه قيد من صفة أو شرط أو ظرف زمان أو خلف، عرفنا ذلك. فإذا وجدنا نصوصا من النصوص الشرعية بعضها مطلق وبعضها مقيد وهما يدلان على حكم واحد أو في حادثة واحدة وبينهما نوع تعارض، فكيف يصنع المجتهد؟ ماذا يصنع المستدل الذي ينظر في الأدلة؟ هل يعمل بالمطلق أو يعمل بالمقيد؟ قال لك أحوال المطلق مع المقيد هما متقابلان، وأحوالهما في الكلام، ونحن هنا في النصوص الشرعية وفي الأدلة الشرعية، في الأدلة الشرعية لا يخلو حالهما من أربعة أحوال، من أربعة أحوال: إما أن يتفقا، يعني يكون السبب واحد والحكم واحد، السبب واحد والحكم واحد، والحكم في حال مطلق وفي الحال الآخر مقيد، في نص المطلق وفي نص المقيد. مثل ماذا؟ الشيخ قال مثل الشهود في عقد النكاح، الشهود في عقد النكاح، الشهادة في عقد النكاح لا بد منها، لا بد من الشهود في عقد النكاح، لكن هل يشترط في الشهود في عقد النكاح العدالة أو لا يشترط العدالة؟ جمهور أهل العلم يشترطون العدالة، والحنفية يقولون لا تشترط العدالة، إذا حضر شهود ولو كانوا فساقا فصح العقد. لا، العدل يعني غير الفاسق، يعني العدل هو من يعني صفة، العدالة صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى مخافة الله وعلى المروءة، هذه لا. لكن يعني من ارتكب معاصي أو من يعني أصر على معصية صغيرة أو ارتكب معصية كبيرة، هذه يسمى فاسق، ليس جعل، ليس جعل، هو مسلم لكنه فاسق، فهل تقبل شهادة الفاسق في عقد النكاح أو لا؟ هل تشترط العدالة أو لا؟ الجمهور يشترطون العدالة، والحنفية في كما هو ظاهر المذهب عندهم لا يشترطون العدالة. طيب من أين أتوا بهذا؟ أو من أين جاء الاختلاف؟ الحديث ورد، حديث ورد لا نكاح إلا بولي إيش؟ وشهود، ورد بلفظ لا نكاح إلا بولي وشهود، ورد بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لاحظ عندنا هنا مطلق ومقيد، وفي الأول وشهود، أي شهود؟ عدول غير عدول، المطلوب شهود، لا بد أن يعني، ولهذا قال بعض أهل العلم، حتى قال بعض يعني ينسب عن الإمام مالك أنه قال لا يشترط الشهادة بل يشترط الإعلان في النكاح، بل يشترط إعلان النكاح ليجتهد، ولكن الحديث يرد على هذا ويقول لا بد من الشهود، وحصول الشهود هو إعلان، وجود الشهود هو إعلان للنكاح، الشهود بمعنى انه لما يكون شاهدين او اكثر على عقد نكاح فلان على فلان خلاص اعلن. يعني لماذا؟ المقصود منه ان يخالف يعني البغاء ويخالف الجسم. لكن ورد النص بانه لا بد من الشهود فقال لا نكاح الا بولي وشهود، وورد في روايه اخرى لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، فذاك مطلق شهود اي شهود، وهنا مقيد بشاهدي عدل. هذه المسألة في المسألة الفقهية يعني اشتراط الشهادة في النكاح خلافية، اشتراط العدالة في شهود النكاح خلافية معروفة. الشيخ مثل بها مثالا لاختلافهم في الاستدلال، من ضمن أدلة اشتراط العدالة عند الجمهور هذا الحديث، أن الحديث ورد بأنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، مع أنه ورد لا نكاح إلا بولي وشهود، هذا يقول لك ذاك المطلق قيد بما ورد فيه اشتراط العدالة، فلا تقبل شهادة إلا من عدل. والحنفية يقولون إن طلب الشهادة قد ورد في قوله لا نكاح لبويه وشهود، فلا بد من شهود. واشتراط العدالة ورد في يعني في في في رواية أخرى، لكن اشتراط العدالة هذا زيادة على النص. نقول للمحي والإخوان يعني القيد هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ عند الحنفية، ولا يصح النسخ إلا بمشهور من السنة أو بمتواتر. وحديث لا نكاح لبولي وشاهدي عدل ليس مشهورا ولا متواترا، فلا يصلح لأن ينسخ ما يعني دل عليه الحديث المطلق، ها؟ ما دل عليه الحديث المطلق أو ما دلت عليه الأدلة الأخرى المطالبة للشهادة. فالشيخ أشار إلى هذا وقال إنهم يقولون لا يحمل المطلق على المقيد إذا كان إذا اتحد الحكم والسبب، وذكر مثالا وبين أنه مبني على أن الزيادة على النص نسخ، وأن النسخ لا يصلح إلا بإيش؟ إلا بدليل أقوى من أو مثل المنسوخ، مثل المنسوخ أو أقوى منه. هذا المثال الذي ذكره وهذا القول الذي ذكره يعني ونسبه إلى الحنفية. وللحنفية في كتبه في هذه المسألة بعض تفصيل. هم يقولون إذا اتحد الحكم والسبب وتوارد على محل واحد، اتحد الحكم والسبب وتوارد على محل واحد، فالصحيح أنه يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. هذا قاله الذين كتبوا في علم أصول الفقه عند الحنفية، ومنهم عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار وغيره. ويقول إذا اتحد الحكم والسبب، اتحد الحكم واتحد السبب. أولا نبين ما معنى السبب، ما هو السبب وما هو الحكم حتى تضح الصورة. اتحد الحكم يعني صار الحكم واحد. عندنا هنا مثالنا الحكم هو إيش؟ هو إيش؟ اشتراط يعني وجوب الشهادة دي، شهادة في لصحة النكاح. والسبب ما هو؟ هو عقد النكاح. السبب هو عقد النكاح، فالسبب واحد وهو عقد النكاح، والحكم واحد وهو إيش؟ اشتراط الشهادة دي. هذه الشهادة التي هي اشتراطها لصحة العقد حكم، هذا الحكم ورد مرة مطلق ومرة مقيد، فالتقييد والإطلاق في الحكم، والسبب واحد والحكم واحد. الأصل على القول الصحيح عندهم أنه يحمل المطلق على المقيد، أنه يحمل المطلق على المقيد، وهذا يقتضي أنه لا بد من العدالة، من عدالة الشهود. لكنهم في هذه المسألة ما يشترطون عدالة الشهود. ليش؟ ليس من باب عدم حمل المطلق على المقيد، بل من دلالة أخرى، من دلالة أخرى، وهي إيش؟ قالوا الدلالة الأخرى هي أن يقولون إن الولاية في النكاح هي حق، يعني الولاية في النكاح هي إيش؟ يعني حق للولي في ضمان عدم إدخال من لا يريد إدخاله في نسبه وصحبه، هي حق له، حق للولي. وما دامت كذلك قد أعطيها الولي، هذا الولي أعطيها الفاسق، أعطي حق أنه يتولى العقد لنفسه، وما دام حقا له فمثل ما أعطي حق توليه العقد لنفسه أيضا يعطى حق تولي العقد لموليته، لأن المصلحة ترجع إليه بصرف النظر عن عدالته وفسه. فينظرون إلى هذا المعنى، ينظرون إلى هذا المعنى، والجمهور ينظرون إلى النص ويقولون النص ورد باشتراط العدالة فلا بد من وجود العدالة. على تفصيل في المسألة، على كل حال هو مثال ذكره الشيخ لهذه المسألة. إذا اتحد الحكم والسبب وكان الإطلاق والتقييد في الحكم، هذه واحد، ومثاله مسألة الشهود في عقد النكاح. قد يتحد الحكم والسبب ويكون الإطلاق والتقييد في السبب أو في الشرط، يعني حالة من حالات المطلق المقيد أن يكون الحكم واحد والسبب أيضا واحد، والإطلاق والتقييد ليس في الحكم بل في السبب. إطلاق والتقييد في السبب. قالوا هذه الحالة أيضا الحنفية يقولون فيها مشهور من مذهبهم أنه لا يحمل المطلق على المقيد، والجمهور يحملونه. الجمهور يحملونه. ما مثاله؟ ما مثاله؟ الحكم واحد والسبب واحد، والإطلاق والتقييد إنما هو في السبب لا في الحكم. ما مثاله؟ ها؟ مثاله صدقة الفطر. حديث الوالد في صدقة الفطر، حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو من شعير أو من كذا إلى آخره، ذكر الأصناف الأطعمة على الحر والعبد في رواية، وفي رواية على الحر والعبد من على الذكر والأنثى، الحر والعبد الصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. فقوله من المسلمين هنا قيد. الأولى يقول على الحر والعبد يعني سواء كان مسلما أو كافرا، والثاني يقول من المسلمين، إذا فلا تجب على من لديه مماليك غير مسلمين تجب الزكاة فيه، لا تجب زكاة الفطر، لأن القيد يقول من المسلمين. وين السبب؟ السبب هو وجود هذا العبد المملوك موجب لإيش؟ يعني في ملك سيده في شهر رمضان، يعني يمونه في شهر رمضان، إذا يخرج صدقة فطري، يخرج زكاة فطري. هذا السبب، السبب هو الموجب لإيش؟